أن تتعامل مع من؟ قال ابن القيم رحمه الله: وللصدقة تأثير عجيب في دفع البلاء، ولو كنت فاجر أو ظالم بل ربما لو كنت كافر. حتى الكفار يعلمون أثر الصدقات. الله يكافئ الكافر في دنياهم، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الله لا تقول أن الكافر لا يكافئ على إحسانه، بل الله كريم. حتى إذا وقفوا أمامه يوم القيامة الله كفاهم على أفعالهم الحسنة في الدنيا. لا تقول أن الكافر لا يعمل أعمالا حسنة، يعمل، لكنه مكافأها في دنيا، أما في الآخرة فليس لهم في الآخرة فيه نصيب. قال: هذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل البر وأهل الأرض كلهم مقرون لأنهم جربوا ذلك. يقول الشافعي: يا له فقلبي على مال أجود به على المقلين من أهل المرؤات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لم يحد المصيبات. عكس الكرم والجود البخل والشح. قال الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال في حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، واتقوا الشح فإن الشح أهلك أهله، أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن تفقوا دماءهم واستحلوا محارمهم. بل عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، عد النبي صلى الله عليه وسلم الشح من السبع الموبقات. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها بعد الشرك بالله الشح. نسأل الله العفو والعافية. بالشح تنقطع الأرحام ويحل الظلم والعدوان، ويستبيع الناس على المعاصي وفعل السيئات لأن أنفسهم مريضة. ثم الشح يناق الإيمان ويغضب الرحمن، وليس البر أننا نشح بما آتانا الله. ثم الصدقة تطفئ غضب الرب، والشح يغضب الرب. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. ثم هو من أسباب ملاك الخلق ومن الموبقات. والكرم والجود لا يكون بالمال فقط بل بالنفس، وهذا من أعظم الكرم والبذل والجود. ثم الجود بالعلم، ثم الجود بالنفع والجاه، ثم الجود بالعلم. أخيرا أردت أن أختم بفرائض. طال المقام وطال الجلوس، سأختم لكم بخاتمة فيها ابتسامة وطرائف عن أخبار البخلاء. قال: نزل رجل على شيخ من أهل مرو، وصبي له صغير. أهل مرو معروفين أبخل الناس في دمهم البخل، يرثونه وراثة. قال: نزل رجل على شيخ من أهل مرو، وصبي له صغير يلعب بين يديه. فقلت يقول قلت للصغير: أطعمني من خبزكم. قال: لا تريده مالح. اسقني من ماءكم. قال: لا تريده مالح. قلت هات كذا. قال: لا تريده هو كذا. كل ما ذكرت له قلت رد علي. فضحك الاب. قال: هذا العلم يجري في عروقهم، هذا العلم يجري في عروقهم. ثم يقول ابو الاسود الدؤلي، وقف ابو الاسود الدؤلي مشهور يا اخوان بعد بمثل هذا، وقف عليه اعرابي وهو يتغدى، والاعرابي فيه جوع ما يعلمه الا الله. فسلم عليه فرد عليه، ثم اقبل على اكله ولم يعزم عليه. فقال الاعرابي لابي الاسود: لقد مررت باهلك. قال: نعم، كانوا في طريق الجو. قال: اخبروني ان امراتك حامل. قال: كذلك تركتها. قال: يقولون لقد ولدت. قال: لا بد لها ان تلد بعد الحمل. قال: يقولون ولدت غلامين. قال: كذلك كانت امها. قال: مات واحد منهم. قال: ما كانت تقوى على ارباع اثنين. قال: يقولون مات الاخر. قال: اكيد مات حزنا على اخيه. قال: يقولون ماتت الام. قالت: حزنا على ولديها. قال: ما اطلب طعامك. قال: لذلك لم اكله الا وحدي. قال: لذلك لم اكله الا وحدي. وجلس احد البخلاء مع زوجته على قدر من الطعام، فقال: ما اطيب الطعام لولا كثرة الزحام. فقالت امرأة: واي زحام وما تم الا انا وانت. قال: كنت احب ان اقوم مع الخبر لوحدي. مر رجل على رجل من اهل مر، فبدا يعرف بنفسه: انا كذا انا كذا. انت صديقه. قال: اسمع يا شيخ، والله لو خرجت من جلدك ما عرفتك، لو خرجت من جلدك ما عرفتك. عذابي تدل على سبحان الله. اسمع ما غفر الله عليه. قال احد البخلاء الاغنياء قال لخادمه هات الطعام واغلق الباب. قال الخادم لا اغلق الباب ثم هات الطعام. قال لماذا؟ قال لماذا؟ قال هذا هو فن البخل، تغلق الباب ثم تاتي بالطعام. قال اذهب فانت حر لوجه الله. لعلمك بعزائم الامور. ثم انهر رجل على رجل له وهو في حاجه، فلا زال يكلمه في حاجته وياتي ويمنعه ويشرح ما في فائده. ثم قال له ان الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. فرد عليه قال ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافه. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انك انت وليها ومولاها. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين. كنت اقلت عليكم هذه الليله، كنت قد قلت للشباب اني ساتكلم عن العاده السريه وكيف السبيل الى التخلص منها، لكن احد الشباب ارسل الي رساله قائلا انه ومجموعته سيتخلصون بسبب الاختبارات سيودون تاجيل الدرس الى الثلاثاء القادم. اسال الله ان يبلغنا واياكم خير. اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا، اجعل ولايتنا فيمن خافت واتقت واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم طيب لولاه امورنا الاقامه الصالحه التي تعينهم على الخير اذا فعلوه وتبشرهم به اذا نسوه. اسمع شملنا واحفظ صفنا وانصر المجاهدين في كل مكان وثبت اقدامهم واربط على قلوبهم واجعل الكافرين غنيمه لهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصرهم واقتل من خذلهم. اللهم اجمع شملنا واحفظ صفنا واعلي شاننا وردنا اليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم من انفق في سبيلك اضاعف له الحسنات، ومن امسك اللهم فصحح نواياه. اللهم من بنى هذا المسجد فبارك لهم في اموالهم وذرياتهم وازواجهم واخلفهم في مسجدهم هذا خير، وارحم موتانا وموتاهم يا رب العالمين. اللهم من انفق في سبيلك فانت الكريم، فعاملهم بمنك وكرمك ويخلفهم في اموالهم خيرا يا حي يا قيوم. هذا صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.